أعوذ بالله من السميع العليم وهو الجبريل الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله عند كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أرضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد جلاله. الله حي ومعبود عبدناه. حيث الوجود خفيفة لنداه. الشمس والبدر من أنوار حكمته. والبدر والبحر فوق من عطاياه. الفرج قدره. والحوت ما شاءه. والطير مدته. والزرع سطحه. والنخل تحت السطير الصدق سطحه. والنخل يكتف حمدا في خلاياه. الله رب السماء ورب الارض ومن خلق انجو وجنه واملاك ادعيناه. الناس يعصونه جهرا فيذكرهم. العبد ينفى ورب كيف ينفاه. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تفسرتم مني لم تضر بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي ومن كتاب الله ايات بين يكفر علينا. سيدنا قال الشيخ محمد محمود عصفور القارئ بالله يكتب في العربي والمصوف به بالرجل. استضعفوا

عليك Thank you. ما شاء الله ما شاء الله يصلح حالك.

تفتح عليك. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي الشحاب في البيت الأخير.